يقول الله تبارك وتعالى لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم: ان فيه من في الارض فانظروا كيف كان عاقبه الذين من قبل. قل لهم يا محمد لهؤلاء المكذبين والمنكرين: فيه في الارض فانظروا نبر استعمار نبر اعتبار واستنكار كيف كان عاقبه الذين من قبل، كيف كان عاقبه فرعون، كيف كان عاقبه عاد، كيف كان عاقبة الثمود، كيف كان عاقبة مدين، كيف كان عاقبة الذين من قبل. كيف كان المرء من الله فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. ومن الألف الكلام لبيان لأي نفس في الناس بما أهلكهم، فيقول: كان أكثرهم مشركين وسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. كان أكثرهم مشركين بالناس لبيان علم الإسلام، لأن الله تبارك وتعالى لا يملك القرى بالعلم يحلها المصلحون، وإنما يملك القرى إذا أحمى فيها الفساد وشاء فيها الظلم. وقال الله تبارك وتعالى: كان أكثرهم مشركين، مبين أنه إذا حلم الظلم وإذا كثر الخبث كلمه العذاب، ولو كان فيه من يؤمن، ولو كان فيه من لا يشرك، لان الله تبارك وتعالى يقول: كان اكثرهم مشركين، ولم يكن كان من يؤمن، بل كان اكثرهم اذا كانت بنبره الا ليس لم تكن مشركا، كان على ايمان. ولكن هل كان ايمانه ايمانا كاملا؟ هل كان إيمانا في القول وبالعمل أم كان إيمانا في اللسان فقط؟ لما لم ينجيهم الله تبارك وتعالى بحق كلمة العذاب على الجميع؟ كان أكثرهم مشركين. يعطيه نفس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقيم على هذا الكتاب: لتحسبن ابن عائشة تنحرون عن المنكر أفلا يطمئنكم الله بعذاب من عنده. ويقول الله تبارك وتعالى: اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إذا فتنة قد تصيب الظالمين على الخصوص تشتعلون على الجميع. ماذا يحدث ذلك؟ أن بعد القرآن في شأن بني إسرائيل أن الله تبارك وتعالى غضب عليهم ومسخهم وجعل منهم القردة والخنازير. لماذا؟ كانوا لا يتناحرن عن منكر فعلوه لبئس ما يفعلون. والخلاصه لولا ينحرن الربانيان والاحبار عن قومهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يفعلون. اذا الى كل اهل الصلاح على الحق او عن الحق والعلماء من الحكام او من السلطان، ولم يامر اهل المعروف بالمعروف ولم ينصر عليه المنكر، عمل الاسد وحمل الصوت وذكر الخلق واوفيك الجميع بذنب عظيم. فالامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب العلماء في كل مكان وزمان. وما لم يامر العلماء بالمعروف فلم ينصر عن المنكر كان في الاسم مع الآمنين خلق، وعمهم الله جميعا في عذاب، ونزلت الفتنة لم يصيب الذين ظلموا المؤمنين هم خاصة بل لهم جميعا. ينبه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس مع ذلك إيمان. تغيير المنكر باللسان وبالقلب مسؤولية كل مسلم، مسؤولية كل رجل يؤمن بالله تبارك وتعالى. وقد رأى كل مكلف في أمة النبي صلى الله عليه وسلم وفي جميع الأمم عليه مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعليه مسؤولية تغيير المنكر باللسان وباللسان أو بالقلب. كل من تحقق صحيح من يكلف الله مثلا إلا وسعها. ثم يتردد

هؤلاء الذين محل أنفسهم في قلوبهم ومحل أنفسهم في أخرى الذين آمنوا في حياة الدنيا وعملوا الصالحات. من كفر صحيح ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. والآية تدعو للتأمل من الدلائل الدالة على قدرته تبارك وتعالى على تمام الحمد ان يزهد المياه مبشرة. المتأمل في القرآن الكريم يجد ان الرياح مبشرة في الجنة تأتي فيما يتعلق بالرياح المنكرة رياح الحمد. واذا جاءت بصيغة الإشراق الريح فهي تعني الريح المدمرة والتي لم تصل إلى إطلاقها. يقول الله تبارك وتعالى من حياته ان يرسل الرياح مبشرة ان تحوز البشرى للناس اذا هبت تبشر الناس بما يقعون وسيط المطر فتحيا البلاد وتحيا العباد. وليذيقكم من رحمته يذيق الناس من رحمته بنزول المطر للسقي وللسماء والاحياء النبات وفي التاجر يعني صوم كل امره وقال بامره لم يقل ولتدمير السود فقط لان الرياح حين تهب قد تهب ولكن لا تكون مواتيه بالرزق لا تكون مواتيه بالفريد وقد تكون شديده تدمرها وقد تاتي عمليه تطلب كيفا. لذا يقول ولتدمير السود ولعلكم تشكرون. فإيش خذتم كان جزاؤكم جنة وحريرة ونعيما وملكا كبيرا من فضل الله. لأنك إن شكرت فأنت تشكر على نعمة سابقة، على نعمة سابقة، لأن الملك إذا أنعم عليك وضع عليك الشكر، فقد أنعم الله تبارك وتعالى عليك بكل شيء. فمهما عملت ومهما عملت من صالح ومهما شكرت فأنت تشكر على نعمة سابقة، وكل ثواب لاحق من فضل الله محض فضل. وإذا لم نشكر الناس كان جزاؤهم جزاء من قبلهم. يقول الله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك إلى قومهم فجاءوهم بالبينات الدلائل القرائن كعصا موسى وكأحياء موسى وكأحياء عيسى للموت وسفينة نوح إلى آخر الآيات وناقص الخاتم. جاءوا بالبينات وجاءوا بالدلائل والإجابة حدثت من علم بها، فقد سبق أن قص الله تبارك وتعالى علينا قصصهم. لقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم جزاؤهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا، أي فكفروا فانتقمنا منهم. وكلمة فكفروا حدثت الجواب محذوف للعلم به للأسف الشديد، للأسف الشديد. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا. الذين أجرموا أو الذين كفروا، أي الذين أشركوا، لأنه ليس معنى الكفر ذنب وليس فوق الشرك جرم. فالإجرام كلما يأتي كلمة إجرام في القرآن تعني الكفر وتعني الشرك. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. فالمجرمون هم الكافرون المشركون، فانتقمنا من الذين أجرموا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. والآية بهذه الصياغة تشعر أن الانتقام من المجرمين كان من أجل نصر المؤمنين ولم يكن من أجل غضب الله تبارك وتعالى عليهم، أو من أجل أن ينتقم الله تبارك وتعالى لذاته. وإنما تشعر الآية أن الانتقام للمجرمين وتدمير الكفار وإهلاك القرى كان لسبب واحد، هو نصر المؤمنين والانتصار لهم. إذا يقول الله تبارك وتعالى فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إشعار بأن الانتقام كان لنصر المؤمنين، إشعار أيضا بفضل المؤمنين وكرامتهم على الله تبارك وتعالى حيث جعل لهم حقا عليه، فقال وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكأن المؤمنين لهم على الله حق بفضله، هو الذي جعل هذا الحق على نفسه. إشعار بفضل المؤمنين وبكرامتهم على الله تبارك وتعالى، فأهلك القرى من أهلهم وانتقم من المجرمين لنصرهم وجعل لهم حقا عليه بالنصر في الدنيا وفي الآخرة. وقال في موضع آخر إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. لقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ونصر المؤمن في كل مكان وفي كل زمان بأساليب كثيرة وعديدة، ولله جنود السماوات والأرض. فقد نصر الله تبارك وتعالى حبيبه المصطفى في الغار ببيض الحمام ونسيج العنكبوت، وامتن على الحبيب المصطفى فقال إلا تنصروه، وفي هذا عتاب للأم، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين هما في الغار، نصره بنسيج العنكبوت وبيض الحمام، ولله جنود السماوات والأرض. وقد ينصر الله تبارك وتعالى المؤمن بلسان أخيه المؤمن. إذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من امرئ مسلم يسب أو يرد عن عرض أخيه المسلم إلا كان حقا على الله أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى وكان حقا علينا نصر المؤمن. انظر الى التأمر، تأمر النبي صلى الله عليه وسلم في الآية وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ها هو يتلوها بعد ان ينبه ويقول يا من المريء المسلم يدك ان يسع، وجاءت يسع في وقت عن عرض اخيه المسلم الا كان حقا على الله ان يرد عنه نار جهنم يوم القيامه. ثم كان قول الله تبارك وتعالى وكان حقا علينا نصر المؤمن. ايها الاخ المسلم، اذا رد الله تبارك وتعالى عنك نار جهنم يوم القيامه هل بعد ذلك فوزت؟ وربنا تبارك وتعالى يقول فمن زحزح عن الناس وادخل الجنه فقد فاز، هل بعد ذلك فوز؟ وكيف يرد الله تبارك وتعالى عنك نار جهنم؟ بامر سهل ميسور، ان ترد عن عرض اخيك المسلم. فاذا وقع الناس في عرض اخيك المسلم فتسحق عن هذا العرض، سواء كنت تعرفه او لا تعرفه، طالما كان مسلما من امه محمد رد الله عنك نار جهنم. ايها الاخ المسلم، ما هو العرض؟ العرض هو موضع السلم والمدح من الإنسان، موضع السلم والمدح من الإنسان يسمى عرض. فإذا اتهم الإنسان، اتهم إنسان بالبخل فقد وقعت في عرضه، وإذا اتهمت إنسانا بالصدق فقد وقعت في عرضه، وإذا مدحت إنسانا بالكرم فقد لقيت عرضه. فالعرض موضع المدح وموضع السلم من الإنسان. فإذا وقع بعض الناس في أعراض المسلمين فقلت أنت تذب عن عرض المسلم وتدفع عن عرض المسلم، كان حقا على الله أن يرد عنك نار جهنم. لك حق على الله أن يرد عنك نار جهنم لأنك ردت عن عرض أخيك المسلم. فهل يقوى نذب عن أعراض المسلمين أم نقع فيها؟ إذا كان من يذب عن عرض المسلم يدفع عنه الله عذاب جهنم، إذا من يقع في عرض المسلم يوقعه الله تبارك وتعالى في قعده. أيها الأخ المسلم، يضيق صدري ولا ينطلق لساني من حال المسلمين، ولا أدري ما أقول. أعراض المسلمين أصبحت مباحة، ليس مواضع الذم والمدح فقط بل الدماء، دماء المسلمين اخبرت وحرهم اعداء الله في كل زمان ومكان، يثيرون على الامنين كهار النهار، يسفكون دماءهم ويوجهون اطفالهم ويرملون نساءهم ويحتلون بيوتهم، ولا نجد معشر الامه الا الاستنكار. وليس صيحه الاستنكار كانت صيحه واحده او كانت زهره واحده او كانت على قدر رجل واحد، واننا تفرقنا شيعا وديلا ودولا حتى في الدوله الواحده والدوله الواحده المسلم يقتل اخاه المسلم. هؤلاء حزب التوحيد وهؤلاء حزب التقدمي، وكلهم يرفعون فتنه يرتكب فيها للاسلام، والاسلام منهم براء. ويل لهم وويل لحكامهم وويل لزعمائهم وويل لمن باعوا لهم السلاح وويل لكل من يمدهم بالمال. ليس هذا فقط، بل الادهى من ذلك ان تجد الشعوب في غفله. إذا كان هذا حال حكومات لضعفها، وإذا كان هذا حال حكومات لأنها تولت السلطة بالقهر والإرهاب وليس برغبة الشعوب، أين الإسلام؟ أين المسلمون؟ أين المسلم الذي يصد على عرض أخيه المسلم؟ أين هو؟ يحتفلون ويرقصون ويغنون، وها هي البلاد قد اجتالت بالرايات والاعلام، وجاءت حسالة الشعوب من كل مكان بالجفوف يقرؤونها في شوارع الاسماعيلية امام المسؤولين، والشعب المسلم يصفق ويحدث لهؤلاء حسانة الشعوب تحت اسم الفن الشعبي او الفنون الشعبية ومهرجان واحتفالات ومبالغ ونقود تسرق ودماء المسلمين تجري انهارها. هل يجي هذا الحال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يمكن لك ان تفخر بانك مسلم؟ هل يمكن لك ان تقول انا مسلم؟ كيف انت تلعب وتلعب؟ كيف وانت ترتكب المعاصي جهارا؟ كيف والنساء ساقطات من اسفل شعوب الارض بل من اسفل طبقات الشعوب غاية الاحباط في الشوارع حاليات يتراقصن الى الهك او اله على نبي وينقل لنا جهاز الاعلام لبنوتنا نرى اطفالنا هذا اليكون علنا يصفق لك ويمدح وتهيئ له المواد وتصل شهر الشوارع ويقف الحسانى يصفقون والمسؤولون يؤيدون ويقرأون في الجرائد صباحا غارات اسرائيل على تونس. اين يذهب هؤلاء الاطفال واين تذهب عقولهم ومعنوياتهم وارواحهم ودينهم؟ ماذا نقول لاطفالنا؟ ماذا نقول؟ الاسلام يعتمد عليه في كل مكان ونحن نرقص ونلهو ونلعب. كيف نعرف؟ كيف ننصح؟ ماذا نقول؟ ماذا نقول لكم وقد جئتم من كل شارع ومن كل بلد ومن كل مكان جئتم تستمعون الوعظ؟ ماذا نقول لكم؟ نفسر في القران، نحن فسرنا في القران وقمنا وامرنا ونعلمنا. انت الان تنظر الى بيتك وفي الليل سهرة مع عائلتك سهرة في هذه الليلة، ليلتنا هذه سهرة طرقا اليك من بلدة الاسماعيلية. ماذا اقول؟ والى ما ادعوكم؟ الى مقاطعة هذه المحافظة؟ مقاطعة منتجاتها؟ عدم التهاب اليها؟ مقاطعة وسائل الاعلام التي تلقي الينا هذا المذنب؟ الى ما ادعوكم؟ يضيق صدري ولا يضيق لكم ثاني. ثم تسكون الغلاء؟ تسكون الاعلام الرحمة؟ تسكن الخروات في البيوت؟ تسكن قلة المساكن؟ أراضي لا حد لها ومواد بناء في بلدنا وأرضنا خضراء بملايين السنين تسكن من الكساد؟ تسكن من الغلاء؟ تسكن من عدم التراحم؟ تسكن من الفسق؟ تسكن من كل شيء؟ وربنا تبارك وتعالى يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس لعلهم يرجعون. هل ترجعون ام في الغيب تسيرون؟ اخوانهم في الجهل في الغيب لا يخسرون. ماذا نفعل؟ ماذا نقول؟ والى متى؟ والى متى؟ والله ما لم يفق المسلم وما لم تجتمع الامه وما لم نعد الى كتاب ربنا وسنه نبينا صلى الله عليه وسلم لا يدخلن اليهود في هذا البلد ولا يقربن الى هذا المبر. الى متى تنتظرون؟ والى متى ننتظر هذه الحقه والمسلم يقتل المسلم والدماء تسيل وهؤلاء يعذبون في منطقتنا دون رجع دون رجع الى من نشكو؟ الى دولة تمدنا بالسلاح وبالطعام وتؤيدهم؟ هل نشكو اليها ونحن فقراء اليها ونحن نستكفي وتكتمل تلوم ضربة جازية للمسلم؟ لو اننا اجتمعنا على كلمة واحدة وقاطعنا جميع عقلاء هذه الدولة الكبرى التي تؤيدهم ووقفنا وقف رجل واحد واخذنا الحجاب وعلمنا اليوم الى مرقدنا علينا بكلمة نبينا صلى الله عليه وسلم واجتهدنا وتكاتفنا وتكتمنا وتراحمنا لرأي لنا العدو. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول ولينبعن الله الرهبة من قلوب أعدائكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. فمن آيات الله تبارك وتعالى البينات الرياح، والرياح ليس لها سبب ظاهر في العلم. وكلنا يعلم ان حرارة الشمس تبخر المياه سواء في البحار او المحيطات، ومن هذا البخ يصعد بخار الماء الى السماء. واذا تصاعد بخار الماء الى السماء تصاعد بغير انتظام، وتصاعد فوق المياه التي تبخر منها. فاذا بالرياح تهب فتجمع هذا البخار وتجعله سحابا. وهبوب الرياح وان كان العلماء قد رصدوا اتجاهاتها وعلموا تقريبا بمواعيدها نتيجه الرصد المستمر، ولكن عله هبوب الرياح لا زالت مجهوله لدى العلماء. فمن اين تاتي هذه الرياح؟ وكيف تهب هذه الرياح؟ وذلك النظام الدقيق الذي يتحكم في مسار هذه الرياح والتي ينشأ منها تجمع السحاب في مناطق بعينها، بل ومن هذه الرياح ايضا يتشكل شكل السحاب، فمنه ما هو منبثق ومنه ما هو متطابق طبقا فوق طبق، ومنه ما هو مطبق، ومنه ما هو منخفض، ومنه ما هو مرتفع، ومنه ما هو ساكن لا يتحرك، ومنه ما هو سائر في اتجاهات بحرينها، منه ما هو متفرق، ومنه ما هو متجمع. كل ذلك بفعل الرياح. ومصدر الرياح غير خلوه، ومحرك الرياح من حيث العلم الدنيوي غير معروف. ويجيبنا القرآن في سورة النور في سورة الروم والتي نحن بصددها مبينا لنا الحق. يقول الله تبارك وتعالى: الله الذي يرسل الرياح، الله الذي يرسل الرياح. اذا فقد علم بالإجابة، الله هو الذي يرسل الرياح. من اين وكيف ومن اين نشأ ومادتها؟ كل ذلك من قدرة الله تبارك وتعالى. ويبين لنا ان هذه الرياح اذا حدثت فهي تهب بمقدار، وتهب في اوقات، وتهب بنظام ولغرض ولحكمة. الله الذي يرسل الرياح فتثير السحاب، تحركه فيبسطه ويجعله منبسطا، فيبسطه في السماء كيف يشاء. وكلمة السماء لا تعني السماوات المبنية السبع سماوات، وإنما كلمة السماء تعني ما فوقك، فكل ما فوقك يسمى سماء. يبسطه في السماء أي في سمت السماء موازيا للسماء، يبسطه في السماء كيف يشاء طبقا مطبخا منبسطا خفيفا ثقيلا متجمعا متفرقا، هو يبسطه في السماء كيف يشاء. فترى الوثق المطر وثقا يبلغ وثقا امطر ونزل وتقاطر، تقاطر الشيء وثق الشيء تقاطر وثق الماء تقاطر. فترى الوثق المطر يخرج من خلله، يخرج من خلاله اي من خلال هذا السحاب، يتقاطر المطر بمقدار وبموعد وبكمية والى مكان، كل ذلك بتقدير العزيز العليم. فيخرج في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا او ويجعله كسفا قراءة. الكسف والكسف جمع كسفة، والكسفة القطعة. فهو يقصد السحاب في السماء منبسطا ممتدا في الافق يغطي السماء جميعها، او يجعله قطعا، قطعة هنا وقطعة هنا وقطعة هنا، ويجعله كسفا. فترى الوقت المطر يخرج من خلله الخلق والخلال من بين طياته. فأنت ترى المطر ولكنك لا ترى كيف نزل ومن أي جزء نزل. هو ينزل من خلال السحاب ويبقى السحاب كما هو والمطر يتقاطر. الله الذي يرسل الرياح فتسير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فكان الرزق يخرج من خلاله. فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. أصاب به أي أصاب بالمطر. من يشاء من عباده هو لا يصيب العباد بالمطر وإنما يصيب أرض العباد. يصيب البلاد. فإصابة الأرض وإصابة البلاد والخير الذي ينزل على الأرض ينزل من أجل أهلها. من هنا يقول فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. يفرحون ويأملون وتأتيهم البشرى بأن الأرض سوف تحيا يحيا الضرع ويحيا الضرع بهذا المال. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. إذا تأخر المطر ولم ينزل تجد هؤلاء العباد قبل نزول المطر تجدهم في شدة اليأس في شدة الحزن. الآيات تحدثنا عن الكفار المتزلزلين المتزعزعين الذين لا يثبتون عند النعمة ولا يثبتون عند النقمة لا يشكرون عند الرحمة ولا يصبرون عند المنع. فهؤلاء من قبل أن ينزل عليهم من قبله والتكرير من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. هذا التكرير في كلمة من قبله من قبل نزول المطر ومن قبل السحاب تفيد معنى أن المطر دائما ينزل وقد عهده الناس واعتادوا عليه. ومن النادر أن يمنع ربنا المطر. فهذا النذور أو المدرك في منع المطر أجعل هؤلاء الذين اعتادوا على الإنعام مبلسين. والإبلاس شدة اليأس شدة الحزن الناشئ عن اليأس الذي لا أمل معه. ولذا سمي إبليس إبليسا لأنه أبلس من رحمة الله يأس من رحمته يأسا لا أمل معه. فهؤلاء من قبل أن ينزل عليهم المطر من قبله لمبلسين. الآية كان على الكفار كل تثبتهم وتزلزلهم وعدم شكرهم على النعمة وعدم صبرهم على الكذب العبق. ثم يقول الله تبارك وتعالى فانظر فانظر يا محمد ولينظر كل ذي عقل كل ذي تدبر نظر استدبار نظر اعتبار نظر تدبر نظر تأمل. فانظر إلى أثر رحمة الله أو فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي كيف تحيي الأرض بعد موتها. فانظر إلى أثر رحمة الله. الأثر هنا المطر الذي نشأ من السحاب الذي تكون بتسخير الرياح التي أرسلها الله تبارك وتعالى. انظر إلى الأثر أثر هذه الرحمة. انظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي كيف يحيي الله كيف يحيي كيف يحيي الأثر. انظر إلى أثر رحمة الله إذا كانت القراءة بالإفراد. انظر إلى آثار رحمة الله كيف تحيي الرحمة. إذا قرأت تحيي فهي عائدة على الرحمة يحيي تعود على الله تبارك وتعالى أو على الأثر المطر. انظر إلى آثار الله كيف يحيي انظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. إذا نظرت نظر استدلال واعتبار وتفكر ووجدت الأرض ميتة ميتة فإذا نزل المطر خرج الزرع واهتز وخرجت الثمار ونبتت الأشجار ألوان أشكال طعوم مختلفة أنواع لا عد لها ولا حصر حتى بعد أن تخفض وتنتهي وتعود الأرض كما كانت ميتة ينزل المطر مرة أخرى تحيا مرة أخرى بدء وإعادة إيجاد ثم فناء ثم إيجاد وهكذا. الأرض تحيا ثم تموت ثم تحيا ثم تموت. فإذا نظرت إلى ذلك نظر استدلال انظر إلى آثار الله كيف يحيي إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لم يحيي الموتى. لابد أن تصل إلى هذه النتيجة. لابد أن تصل إلى هذه النتيجة. إن ذلك لم يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ولو نظرت إلى النحلة جذوع ساعة مرتفعة في السماء فروع أوراق ثم ثمار ملونة وذات فروم الفلح والأنواع المختلفة منه كل ذلك يسمح ونواه لا يبقى من النحلة إلا نواه. فإذا وضعت هذه النواة الصغيرة التي لا يزيد حجمها عن عقلة الأصبع في الأرض نشأت منها شجرة أخرى ونخلة أخرى. الكف العنب بذرة واحدة من عنبة واحدة منها ينشأ العنب مرة أخرى والكرم مرة أخرى والشجرة مرة أخرى. إذا نظرت إلى ذلك لا تستبعد أن يموت الإنسان ويتحلم ويصبح فراغا ورميما ويتعطل العظام ويتحسن ويتعرق اللحم ولا يبقى شيئا من جسم الانسان الا شيئا يسيرا وهي عظمه صغيره جدا في اخر العمود الفقري لا ياكلها التراب ابدا ابدا. منها ينبت الانسان وينشا مره اخرى كالنخله التي تنبت من النواه وكالكرمه التي تنبت من بذره العنب وكالزنادق القمح التي تنبت من قمح حبة القمح. فكذلك الإنسان يعلق ويسمح ويتحول إلى التراب ولا يبقى منه شيء إن هذه العظمة القصيرة الصغيرة في آخر العمود الفقري لا تبلأ وتبقى. منها ينبت الإنسان كما تنبت الشجرة. إن ذلك ليحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. كل المحظورات في قدرة الله سواه. ليس هناك يسير وعسير أو سهل وصعب. الله على كل شيء قدير تعني أن كل المحظورات في قدرته سواء بكلمة كن بغير ماسة بغير كلمة. إن ذلك لم يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير.